خيرا

نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين بكلمات

كلا بل تكذبون بالدين وإن خير